حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم مناسكهم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وتقبل منا ومنهم أجمعين. اللهم وفق وأعن رجال الأمن والعاملين لخدمة الحجاج، وجازهم بالخيرات والحسنات يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدود بلادنا، وكل هم مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا. ربنا تقبَّل منا، إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.